بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن اجتهاد الشريعة الإسلامية وأحكامها. أعتقد أننا انتهينا الآن أيها الإخوة من بيان معنى الجهاد وأقسامه، ثم انتهينا من بيان الخلاف المعروف عند الفقهاء، ترى هل شرع الجهاد من أجل درء الكفر، أي من أجل حمل الناس على أن يخرجوا من الكفر إلى الإسلام، أم إن الجهاد شرع من أجل درء الشرادة؟ شرحنا ذلك وأوضحنا مذاهب الفقهاء في هذا، وانتهينا إلى أن جمهور الفقهاء يقولون، وهم المالكية والحنفية والحنابلة، إن الجهاد شرع لدرء الحرابة لا لإجبار الناس على الإسلام. وذهب الشافعي في أحد قوليه وهو المعتمد أن الجهاد إنما شرع لدرء الكفر، أي لحمل الناس على الإسلام. وذكرنا أدلة هؤلاء وهؤلاء، ثم تحدثنا عن الواقع المرئي اليوم. هل هذا الواقع الذي يجري في بلاد المسلمين بين المسلمين بعضهم مع بعض هو الجهاد المبرور الذي امر الله به؟ سواء قلنا ان الجهاد شرع لدرء الحرابة، او قلنا انه شرع لدرء الكفر. وانتهينا ايضا بعد بحث وتمحيص واجابة عن اسئلة وردت، إلى أن هذا الذي يجري بين المسلمين وفي بلاد الإسلام ليس من الجهاد في شيء، فليس من الجهاد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في محكم كتابه، والذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح من الأحاديث الواردة عنه، ليس من هذا الجهاد في شيء أن يتعارك المسلمون فيما بينهم، سواء كانوا فئات من المسلمين أو كان التعارك بين الحكام وفئات الناس، هذا لا علاقة له بالجهاد بشكل من الأشكال. قلنا طيب، هل هذا الذي يجري يدخل في باب البغي؟ يعني هل هؤلاء المسلمون الذين يعلنون الحرب على حكامهم المسلمين يسمون بغاة؟ لعلهم بغاة كما عرفنا في تاريخ هذه الأمة، مثلا مما جرى بين علي ومعاوية وإلى آخره. أيضا أجبنا ومحصنا القول في هذا، وانتهينا إلى أن هذا الذي يجري اليوم لا يدخل في باب الجهاد ولا يدخل في باب البغي أيضا، ذلك لأنكم تعلمون أن البغاة مجتهدون، والمجتهد معذور ولو أخطأ في اجتهاده. يشترط لكي يكون الخارج على الإمام باغيا، لكي يسمى باغيا، أن يكون معتمدا على تأويل وتفسير مبرر لعمله، وهذا التفسير والتأويل لا يتسنى إلا لمن كان مجتهدا من أهل الاجتهاد. عملية التأويل من أعقد العمليات التي لا تكون إلا ثمرة اجتهاد، كما قال علماء الشريعة الإسلامية. ترى هل هؤلاء الذين يثورون ويجولون ويصيلون على إخوانهم أو على حكامهم، هل هم مجتهدون؟ أنا أعلم أن كبير هؤلاء الناس في بلدة كلكم يعرفها واهتاج الفتن فيها وماجت ولا تزال، لا يقيم لسانه على قراءة صحيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا أنهم أيضا لا يدخلون في البغض. هذا العمل لا يجوز إطلاقا أن نغطيه بأي تبرير، لا باسم الجهاد ولا باسم البغي، وإنما هو صيال يصول مسلم على مسلم بدون حق. هذا ما انتهينا إليه، خلاصة ما قد انتهينا إليه أيها الإخوة. ولا داعي إلى أن نعود فنكرر شيئا ذكرناه أو نؤكد شيئا أوضحناه. كل ما في الأمر أنني بين الحين والآخر أريد أن أؤكد لكم وأن أذكركم بأن الوعي الإسلامي في هذا العصر هو السلاح الأول، وأكاد أقول الأخير، الذي ينبغي أن يتحصن فيه المسلمون ضد ما يراد بهم، ضد الخطط التي تحاك لاقتناص اسلامهم ولاقتناص حقوقهم ايضا كاملة. بدون هذا الوعي الاسلامي كل ما يمكن ان يقوله الانسان يمكن ان يذهب هدرا. الوعي الاسلامي هو الذي يبصر اصحاب هذا الوعي بالخطط الرامية الى هذا الذي يجري اليوم في بلاد المسلمين. الوعي الاسلامي هو الذي يكشف لصاحب هذا الوعي بعينيه وببصيرته ان الغرب الحاقد على دين الله الذي ترتشف فرائصه من كلمة الجهاد في سبيل الله حاول فيما مضى بشتى الوسائل ان يلغي الجهاد من افكار المسلمين وان يقنعهم بان الجهاد لم تعد اليه حاجة اليوم، فلم ينجح الغرب في هذا. فماذا صنع؟ فكر وقدر، ثم فكر وقدر، اهتدى الى ان خير طريقة لإلغاء الجهاد وإزالته من أفكار المسلمين تشويه حقيقته في أذهانهم وتزييف الجهاد وربطه بما تقشعر له النفوس وتشمئز منه الإنسانية. عندئذ سيشمئز الناس والمسلمون من هذا الجهاد إذا كان هذا هو معناه، وعندئذ يمكن ان يندثر الجهاد وان يدفن وينتهي الى غير رجعة. عندما نتمتع بالوعي الاسلامي ستدركون هذه الحقيقة لانها موجودة ومكتوبة. نعم، بالامس البعيد والقريب حاولوا بالوسائل المختلفة اقناع المسلمين بأن الجهاد لم تعد له حاجة في ظل وجود هيئة الأمم التي ترعى حقوق الناس. هذا وجد، وجاء من يناقش طبعا المسلمون الذين يتمتعون بشيء من لا اقول الوعي الاسلامي معرفة الفقه الاسلامي يعلمون ان هذا كلام باطل وكلام يعني منحط لا يمكن ان يتماسك عليه اي برهان. ها هي في هيئة الامم المتحدة موجودة ومجلس الامن موجود والحقوق مسلوبة اكثر من ان تسلب في اي عهد مضى. نغمد سلاحا امر الله بامتشاقه الى ان تقوم الساعة. الجهاد ماض في وفي امتي الى يوم القيامة من اجل وجود شيء اسمه هيئة الامم المتحدة. نعم هذا كلام غير سديد. واذكر ان صديقا من اصدقائنا كان يؤلف رسالة له لنيل شهادة الدكتوراه في موضوع الجهاد، فلقيه مستشرق اجنبي اسمه اندرسون، اظن انه مات، تعرف عليه وقال له ماذا تؤلف؟ قال اؤلف كتاب في الجهاد اطروحتي. قال له وإلى ما ستنتهي في حديثك عن الجهاد؟ كان الرجل حصيفا. قال له أنا أبحث لا أدري النتيجة التي سأنتهي إليها. قال له أنا أنصحك أن تنتهي إلى النتيجة التالية، وهي أن الجهاد في هذا العصر لا حاجة إليه. كان الجهاد مبرورا وله حاجته قبل ان توجد المؤسسات العالمية لرعاية حقوق الناس، اما الان وقد وجدت هيئة الامم واصبحت هذه الهيئة عينا ساهرة لحقوق الناس فليس هنالك حاجة الى وجود الجهاد. ثم قال له وانا اعدك بانك اذا انتهيت في كتابك هذا الى هذا القرار ان كتابك سيعتمد في اكثر الجامعات الاوروبية ولسوف تدعى زائرا استاذا زائرا الى هذه الجامعة. طبعا اغراء كبير هذا، ولكن الله سلم والله سبحانه وتعالى انقذ صديقنا هذا من هذه الاحبولة، بل كتب هذا في مقدمة اطروحته ايضا. اذا الغرب حاول ان يلغي الجهاد بهذه طريقة ما استطاع. الطريقة الحديث ما هي ايها الاخوة؟ طريقة الحديث كما يصنع في كثير من الامور ان يشوه صورة الجهاد وان يضع الصورة المشوهة في الاذهان ويستل الصورة الحقيقية عن طريق رسله وطوابيره ووسائله المعروفة. الان كما تلاحظون انتشر بين الناس وفي العالم العربي والاسلامي ان الجهاد في سبيل الله هو هذا الذي يجري في الجزائر، هو هذا الذي يجري في افغانستان، هو هذا الذي يجري في مصر، هذا هو الجهاد في سبيل الله، اي ان يهتاج المسلمون ضد اخوانهم المسلمين. طبعا لا بد من مقدمة بين يدي ذلك، التكفير، التكفير دهليز الى هذا الامر. نعم. وعامة الناس اخذوا ينظرون هذا هو الجهاد، والحكام ايضا الذين نريد ان نقربهم الى الاسلام ونقنعهم بحقائق الاسلام اخذوا يشمئزون هذا هو الجهاد في سبيل الله. بدأ الاشمئزاز ينتشر في النفوس مما من كلمة جهاد طبقا لما يسمى برد الفعل الشرطي، والغرب يستعمل الوسائل النفسية من اجل اجهاض الحقائق ومن اجل التغيير ومن اجل التلاعب باذان الناس، هذا شيء معروف. نعم. فهذا هو الذي يجري الان، والغرب يراهن بعضه مع بعض، ترى هل سننجح في هذه الوسيلة الجديدة للقضاء على الجهاد ام لا؟ ونحن نقول لن ينجح الغرب اليوم حتى في وسيلته الحديثة المودرن هذه، لن ينجح الغرب. الشريعة الإسلامية ستظل تعلن عن نفسها فوق أرفع القمم، ولسوف تتألق حقائقها في أذهان المسلمين، والمأمول بكرم الله وفضله أن يمتع المسلمين بالوعي الثاقب، وعندئذ سيعلمون أن الجهاد ليس هذا، هذا ما يصنعه الغرب في بلادنا، هذا ما يصنعه الغرب في بلادهم ويسوقونه إلى بلادنا. نعم هذا هو الواقع. أما الجهاد الحقيقي فلسوف يبقى مكلوءا بعناية الله وبوعي المسلمين المخلصين الصادقين مع الله عز وجل، ولسوف نعلم أن الجهاد هو ذاك الذي يتجه إلى العدو الرابض على بلادنا المستلب لحقوقنا، هذا العدو الذي طال أمد استلابه لحقوقنا، نعم في دار من أعز دور الإسلام. لاحظوا ما يصنعه الغرب، يجعلنا نعرض عن الشغرة الواضحة المعروفة الحقيقية للجهاد في سبيل الله، ونعطي ظهرنا لهذه الثغرة ونتجه بجهاد آخر نزعم أنه هو الجهاد لننحط بالأسلحة والسيوف وغيرها في أعاق بعضنا بعضا. طبعا سيقول قائل لا، الآن الذين يفعلون هذا ليسوا مسلمين وليسوا من الإسلاميين. أنا نعم أنا أعلم هذا، لكن تحت أي غطاء يفعلون ذلك؟ من الذي مد لهم هذا الغطاء؟ من الذي رفع الجهاد المقدس في سبيل الله؟ من؟ المسلمون. وكان هؤلاء الذين يصنعون ما يصنعون لهم أجبن من أن يمدوا أيديهم بأي أذى إلى المسلمين، وكانوا ينتظرون في جحورهم الفرص، وشاءت الفرصة بهذا الشكل ومد هذا الغطاء الأسود الذي سمي بغطاء الجهاد في سبيل الله، فتسربت هذه الفئات كلها تحته. وقلت أنا مرة إن الذي يتاجر بالبضاعة البيضاء الناصعة لا يمكن أن يدس أحد ضمن بضاعته بضاعة مغبرة أو سوداء، عندما تكون بضاعتك بيضاء لا يستطيع أحد أن يدس الغريب بين بضاعتك، لكن عندما يختلف الأمر ما أكثر من يدس في بضاعتك. هذا ما أريد أن أقوله وأؤكده وأكرره بين الحين والآخر أيها الإخوة. نعم الإنسان الذي يتصور أن ما يجري حولنا ليست له جذور من مخططات سارية إلينا، اسمحوا لي أن أقول لكم هو ساذج بكل معنى الكلمة، وإن كان يخيل إليه أنه يفكر ويقدر وينظر ويدرس ما إلى ذلك. لا بعد هذا كله ماذا بقي؟ بقي أن نتحدث عن تهيئة المناخ الصالح للجهاد في سبيل الله. أولى مراحل الجهاد تهيئة هذا المناخ الصالح، هذا ما بقي في حديثنا عن الجهاد. هما مسألتان الواقع بقيتا، الأولى حديثنا عن المناخ الذي ينبغي أن يتوفر من أجل أن ينهض المسلمون بجهاد حقيقي مبرور كما أمر الله عز وجل به. هذه المسألة الأولى التي سنتحدث عنها. المسألة الثانية التي سنذكرها على أعقاب ذلك، النموذج الجهادي الأول الذي يفرض نفسه اليوم في حياتنا ما هو؟ النموذج الجهادي الذي يمكن أن نطبق ما ذكرناه من أحكام الجهاد عليه هو الجهاد على هذه الثغرة التي يحملنا الله جميعا مسؤولية بقائها على هذا الشكل، مسؤولية إعادة فلسطين هذه الأرض القدس وما حولها وهي جزء أغر وعزيز من دار الإسلام، مسؤولية إعادتها إلى حظيرة الإسلام والمسلمين. هذه البقعة المباركة ليست ملكا لفئة دون فئة من المسلمين، إنما هي ملك للمسلمين كافة كافة، وكل المسلمين مكلفون بهذا. هذا أعلى نموذج جهادي أول يفرض نفسه في هذا العصر. نعم، أنا أقصد من هذا الذي ذكرناه وسنذكره أن نمزق هذا الستر الذي أسدل بيننا وبين هذا النموذج الجهادي. ستر أسدل، من الذي أسدله؟ الخطط الغربية هي التي أسدلته ووجهت أنظار المسلمين بعضهم إلى بعض، وكأنهم يقولون بدلا من أن تجاهدوا عدوكم والجاثم على أرضكم جاهدوا أنفسكم بأنفسكم واقتلوا بعضكم بعضا. نعم، هذا ما أريد أن أنتهي إليه وأن ألفت النظر إليه، وأعود فأقول العدو الغربي لا يخشى، لا والله لا يخشى أن يسمع بأن أسلحة دمار وجدت بين المسلمين وأنهم قد اخترعوا أحدث أسلحة الدمار والفتك. ليس هذا هو الذي يخيفهم، إنما الذي يخيفهم أن يرتفع مرة أخرى لواء الجهاد الحقيقي في سبيل الله عز وجل. هذا يجعل فرائصهم ترتعد. ولعلكم تذكرون كما قلت في خطبة الجمعة الماضية أن أحد ملوك العرب والمسلمين في قبل سنوات في جلسة كان يتكلم على سجيته وجاءت المناسبة عن القدس، فقال هكذا على سجيته: لا يمكن تحرير القدس إلا بالجهاد في سبيل الله، إلا بإعلان الجهاد الإسلامي في سبيل الله. ما الذي حصل؟ قامت الدنيا وقعدت في بلاد الغرب، ومورس ضغط شديد وعجيب على ذلك الإنسان الذي هو الآن حي يرزق. نعم، مما اضطره بعد أيام أن يعود فيؤول الكلام الذي قاله حتى لا يقع يعني في تهمة إجرام بسبب كلمته التي قالها. انظروا كم يخشى الغرب من الجهاد. في سبيل أن يتخلص الغرب من هذا الجهاد الذي يخيفه، يصنع هذا الجهاد المزيف الذي يوجه إليه أنظار المسلمين. إذا الآن سنبدأ فنتحدث أولا عن المناخ. الجهاد أيها الإخوة من أقدس الواجبات التي شرف الله المسلمين بها، ولا يمكن لهذا الواجب المقدس أن يتحقق إلا في المناخ المناسب له. لماذا؟ لاحظوا أن سائر الأوامر الإلهية توجه إلى كل فرد فردا على حدة، كالصلاة، كالزكاة، كالصوم، كحرمة الربا إلى آخره. أما الجهاد في سبيل الله فحكم جماعي يخاطب الله عز وجل به مجموعة الأمة ممثلة في إمامها، يوم كان هنالك إمام أوحد للمسلمين، أو في أئمة المسلمين يوم تكاثر وتناثر الأئمة والحكام والملوك لهم. يخاطب الله المجتمع الإسلامي من خلال خطاب هؤلاء. إذن هذه المجموعة التي تسمى الأمة الإسلامية هي التي تخاطب بمجموعها بأن تنهض في كل عصر بواجب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الجماعة لكي تنهض فعلا بهذا الجهاد ينبغي أن تكون متهيئة لذلك نفسيا فكريا تربويا. أنا يمكن أن أصلي 4 ركعات ثم أخرج إلى عملي تجارتي صلاتي بيني وبين ربي قبلت إن شاء الله. ممكن أن أذهب إلى الحج كما يذهب الناس الآن في كل عام يتسابقون إلى الحج ويعود كل واحد منهم إلى شأنه، يقال انتهى الحج نجح الحج. لكن الجهاد في سبيل الله لا يؤتي أكله، لا يحقق ثماره إلا إذا كان المجاهدون قد ربوا تربية معينة وتهيأوا في مناخ نفسي معين وتزكت نفوسهم. لماذا؟ الجهاد عبارة عن خط يقابل خطا، يعني فئة تواجه فئة، هذا هو الجهاد. صلاتي بيني وبين نفسي، صومي بيني وبين نفسي، زكاتي بيني وبين نفسي، حجي كذلك، لكن جهادي هل هو بيني وبين نفسي؟ لا، الجهاد عبارة عن مقابلة فئة مع فئة أخرى كما ينبهنا بيان الله عز وجل. طيب هذه الفئة التي سأواجهها ينبغي أن أعلم أنها ستستعمل المكائد المختلفة للإيقاع بي، فأنا إن كنت ممن يلهثون وراء المال ووراء الدنيا وحطامها لسوف يعتمدون على نقطة الضعف هذه لدي ولسوف يشترين العدو بذلك، وعندئذ اكتشف انني اصبحت عدوا لامتي بدلا من ان اكون عدوا لهؤلاء. اذا كنت واحدا ممن تهتاج غريزته ويستجيب لها مندلقا الى الاهواء والشهوات والمتع المختلفة، فلسوف يكتشف العدو في نفسي نقطة الضعف هذه ولسوف يستغلني من هذا الجانب. واذا بي قد اصبحت ثغرة تفتحت في بلاد امتي بدلا من ان افتح الثغرات في بلاد عدوي، يعني العدو يستغل حالتي هذه ويفتح من خلال ذلك ثغرة. نعم، عندما ينظر العدو فيجد ان في المسلمين من يسيل لعابهم على الحضارة الغربية ومعطياتها ومقاييسها ونظمها، من علاقة ما بين الرجل والمرأة، من ما يتعلق بهذه المدنية التي تعرفونها، فإن العدو سيستغل وجود هؤلاء الناس ولسوف يجعلهم أداة طيعة له بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. عندما يجد العدو أن بين المسلمين من هم في ريبة وشك من حقيقة الإسلام، ترى هل الإسلام حقيقة أم ليس حقيقة، ترى هل الحياة مادة فقط وكل ما يقوله هؤلاء الناس المتدينون عبارة عن شيء خلاف للعلم، أم إن هنالك إلهًا، كثيرون هم المسلمون الذين يتاجرون بهذا الشكل الثاني، وأنتم تعلمون هذا. كم هم الذين ينادون بالعلمانية وهم إلى الإسلام في الظاهر ينتسبون؟ كم هم أولئك الذين يريدون أن يمزقوا الإسلام تمزيقا حقيقيا باسم تطويره وتبديله؟ نعم، لاحظوا أن المجتمع الذي يخاطبه الله بوجود بالجهاد عندما يكون مليئا بهذه النماذج من الناس، هل سينجح الجهاد؟ لا، لم يتعدوا أولا، لأن هذه البؤر ستحملهم على التفرق والتشتت. ثانيا، لن يكونوا صفا واحدا في مواجهة العدو، لأن العدو سيستغل هذه الأمراض كبؤر في حياة المسلمين، ولسوف يخترق المسلمين كما هو الواقع. نعم، إذن نعود فنقول لكي ينجح الجهاد في سبيل الله لا بد من تهيئة المناخ. طيب، هذا المناخ كيف يتحقق؟ يتحقق بلون آخر من الجهاد، وأشد وأصعب ميراثا من الجهاد القتالي. هذا المناخ يتحقق عن طريق قيام المسلمين بواجب الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله ومحاورة التائهين وعرض الأدلة المختلفة التي ترفع مستوى العقل الإنساني إلى صعيد اليقين الإيماني بالله سبحانه وتعالى. ثم، وهذا هو الأشق، التربية السلوكية التي تنتهي بالتزكية، تزكية النفس. هذه التربية السلوكية أيها الإخوة، جهاد، كل آيات الجهاد التي نزلت في مكة عن هذا النوع من الجهاد تتحدث. طبعا السور المكية تتكلم عن الجهاد، رغم أنه لم يكن آنذاك جهاد قتالي، فعن أي معاني الجهاد تتحدث هذه آيات؟ تتحدث عن هذا النوع من الجهاد. أنا ينبغي أن أبذل كل ما أملك، وأنت والثالث والرابع المسلمين الصادقين، أن نقوم بالجهاد الدعوي، بجهاد الإبلاغ، بجهاد التربوي. نعم، طبعا لهذا منهجه ولهذا شروطه وواجباته التي يجب أن تتحقق. فأين هم الذين يجاهدون في سبيل إيجاد هذا النسيج، أي هذا المناخ؟ أي نعم، عندما تنظر فتجد أن أكثر المجتمعات الإسلامية مؤلفة من أمشاج، يعني أخلاط من الناس، فيهم الذين يستعدون أن يبيعوا إيمانهم بالله وأن يبيعوا أركان الإسلام وأن يبيعوا الواجبات الدينية بصفقة تجارية رابحة وهم مسلمون. فيهم الناس الذين إذا أراد العدو أن يدفعهم إلى منزلق يتمثل في شهوات، أهواء، سهرات، بعد ذلك يسكرون وينسون كل الواجبات الجهادية وكل ما أمرهم الله، وينسون الوطن وينسون الحقوق في سبيل سهرة حمراء في ليلة واحدة. عندما تجد بين المسلمين من ينتسبون إلى الإسلام، فإذا ذكروا بشريعة الله تبرموا وضاقوا ذرعا بها ونادوا بالعلمانية أو العولمة، يعني أن ننبلق فنكون جزءا من هذا العالم الغربي في تياراته وتصوراته وما إلى ذلك. كل هذا موجود، مجتمعاتنا تعاني من هذه الأمراض. لا يخدعنكم واقع مرئي تراه العين، فيخترق هذا الذي تراه العين الى ما وراءه. يعني لا يخدعنكم كثرة الحجيج الى بيت الله الحرام اطلاقا، بل لاعبوا هؤلاء الذين يعودون من الحج كيف يعودون وماذا يصنعون. لا تخدعنكم كلمات معسولة، لا تخدعنكم صور، لاحظوا السلوك، لاحظوا التربية. هذا المناخ لكي يوجد لابد له من جهاد شاق وعسير جدا، والمسلمون اليوم بعيدون كل البعد عن تحمل مسؤولية هذا الجهاد. قد يقول فينا قائل هل من دليل على ان هذا المناخ ضروري ولا بد منه؟ طبعا الدليل واضح، واعتقد انكم تعرفون الدليل وقد ذكرته. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش 13 عاما في مكة. ماذا كان يصنع آنذاك؟ كان يوجد هذا المناخ، كان يهيئ ويحقق هذا المناخ. وكلكم يعلم ان هذه السنوات 13 كانت اشق على رسول الله وعلى المسلمين الذين معه من السنوات 10 التي بدأت سلسلة الغزوات والجهاد القتالي في سبيل الله، كانت اشق، كل واحد يعلم هذا، لانها كانت سنوات تأسيس. النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة المنورة وبدأ القتال، بدأ القتال معتمدا طبعا على الله، لكن مستندا بالنسبة للأسباب المادية إلى ماذا؟ إلى هذا المناخ، إلى هذا المناخ الذي أوجده بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في مكة. ثم انتقل هذا اللفيف او هذا الجو او هذا المجموع او هذا المناخ من مكة الى المدينة المنورة. المسلمون من بعد النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا هذا الكلام. ابو عبيد في كتابه الاموال بمناسبات شتى يؤكد هذه الحقيقة وينبه المسلمين اليها. الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية يؤكد وينبه إليها. ومن الوقائع الجميلة التي تجسد هذا المعنى أيها الإخوة ما فعله صلاح الدين الأيوبي، وربما كانوا قليلين الذين يعرفون ماذا صنع صلاح الدين الأيوبي. ونور الدين زنجي كان في عصر واحد، هو المدفون هنا، من كبار الصالحين ولعله من كبار الأولياء. ما هي الخطة التي رسمها لطرد الصليبيين ولتطهير هذه الأرض المقدسة منهم؟ طبعا الجهاد، لكنه بدأ فهيئ المناخ. وكيف هيئ المناخ؟ بوسائل، من أهمها أنه زرع هذا السفح، سفح دمشق، سفح قاسيون، هذا من غربه الى شرقه بالمدارس والمعاهد الشرعية، ولا تزال اطلال كثيرا من هذه المدارس باقية الى اليوم. وزرع ايضا معاهد بهذا الشكل اكثر عددا في مصر، وكانت انذاك مصر وسوريا شيء واحد. نعم. وملأ وحشد هذه المدارس وهذه المعاهد بطلاب علم يدرسون الشريعة الإسلامية، وكان هو ذاته مع نور الدين زنجي يشرفان على النهج التربوي الذي يؤخذ به هؤلاء الطلاب في هذه المعاهد. وكان صلاح الدين نفسه يشترك في إدارة هذه المعاهد والعمل فيها آلا معلما بالنسبة لبعض المقررات والمواد التربوية، وآلا متعلما، أي آلا يجلس طالبا. كون سبع ولحمة جيشه من هؤلاء طلاب العلم الذين خرجوا وقد اتجهت قلوبهم الى الله وصفت نفوسهم من الشوائب وذكيات وتساقطت مما بينهم حواجز الخلافات والترهات التي نؤخذ بها اليوم والتي تمزق شملنا وتفرق صفنا كل هذا زال جعل لباب جيشه من هذا ثم أضاف إلى ذلك البقايا وهكذا نصره الله سبحانه وتعالى. إذن انتهينا إلى وفاق نعرف يقيني بأن واجب الجهاد في سبيل الله ليس كالواجبات الفردية التي يخاطب بها الإنسان، هو واجب جهادي يحتاج إلى رأس مال خفي قبل كل شيء. ما هو رأس مال الخفي؟ هو التربية الإيمانية، التزكية النفسية، القلب المليء بتعظيم حرمات الله عز وجل. من هؤلاء الأفراد يتكون المناخ، يتكون المناخ الذي أمر الله سبحانه وتعالى بتكوينه. قد يقول قائل يعني إذا كان العدو رابضا على أرضنا هل ينبغي أن ننتظر فلا نجاهد ولا نقاتل إلى أن يوجد هذا المناخ، ولعله لا يوجد إلا بعد 10 سنين أو أكثر؟ لا أيها الإخوة، لم أقل هذا، هذا واجب وهذا واجب، ولا يلغي واجب واجبا. إذا كان العدو على أرضك ما ينبغي أن تنتظر، ينبغي أن تبذل كل الوسائل الممكنة بسبيل استعادة الحق والأرض، ولكن فلتعلم أن هذه الاستعادة لا تفيد، وإن كان عليك أن تفعل لا تفيد إلا إذا وجد المناخ الذي نتحدث عنه. هذا ما نقوله. يجب على المسلمين كما يسعون سعيهم لمقاتلة العدو الذي يستلب حقهم وأرضهم، ينبغي في الوقت ذاته أن يهتموا الاهتمام البالغ بإيجاد هذا المناخ، أي عليهم أن يجاهدوا على ثغرتين، أن يجاهدوا على خطين اثنين. هذا ما نعنيه وهذا ما ذكره علماء الشريعة الإسلامية. طيب، هنا ينبغي أن أذكركم بشيء كنا قد أوضحناه لأننا نريد أن نبني عليه حكما شرعيا جديدا. قلنا إن الجهاد الذي شرعه الله، الجهاد القتالي، إنما شرع للمحافظة على مكاسب موجودة، ولم يشرعه الله عز وجل من أجل إيجاد شيء معدوم. تذكرون هذا الكلام؟ نسيتموه؟ تذكروه. يعني الجهاد شرعه الله لماذا؟ من أجل حماية دار الإسلام، بعد أن أكرم الله هذه الأمة بدار الإسلام. شرعه الله عز وجل من أجل حماية الهيئة الإسلامية المتمثلة في الدولة الإسلامية، لكي لا تتفكك أواصر هذه الدولة، وهذا أيضا بعد أن أكرم الله هذه الأمة بالدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي. هذا معنى قولنا الجهاد شرعه الله دفاعا عن شيء موجود وحماية له، ولم يشرعه من أجل إيجاد شيء معدوم. في مكة ما كان هنالك دار إسلام للمسلمين، وما كانت هنالك دولة، لذلك لم يشرع الله سبحانه وتعالى الجهاد. إذا أرادوا أن يجاهدوا، يجاهدون في سبيل ماذا؟ لا دار إسلام موجودة حتى يدافعوا عنها، ولا دولة. قد يقول قائل لماذا لم يكونوا يجاهدون من أجل إيجاد هذه الدار؟ لا، الشريعة الإسلامية شرعت الجهاد من أجل حماية مكاسب أعطاهم الله إياه. هنا نقول طيب، فهذا المناخ الإسلامي الذي تتحدث عنه لماذا لا نجده بالقتال؟ المناخ الإسلامي ما هو؟ قلنا تربية، تهذيب النفوس، تزكية النفوس، إزالة الشبهات من العقول، دعوة الناس إلى الله، محاورة الناس، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. هذا العمل، العمل التربوي عمل كبير، وأنا ألفت كتيبا أسميته هكذا فلندعو إلى الإسلام. كل الكلام الذي ينبغي أن يقال موجود فيه. طيب، لا يجوز أن يقول قائل طيب المناخ أيضا نجده بالقتال. لا، الشريعة الإسلامية لم تشرع الجهاد من أجل إيجاد شيء معدوم، حفظ القاعدة، وإنما شرع الله الجهاد حماية لمكاسب موجودة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ما قاتل من أجل إيجاد هذا المناخ لما كان في مكة؟ قال إذا لازم يقاتلهم هذول الكفار مشان يوجد المناخ بالجبر. لا، ما شرع هذا. وأصلا بنقول بقى بالعامي، ليش لو رب العالمين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل الناس من أجل إيجاد المناخ، القتال يوجد المناخ؟ المناخ شو هو قلنا؟ التربية، الإقناع، ملء القلوب بمحبة الله، بالخوف من الله، بتعظيم حرمات الله، بتزكية النفس. لك هي بتصير بواسطة اني انا ارفع سلاحي وقاتلك فيه؟ بتصير هيك؟ انا بزيد البلطين، بزيد المشكلة بهذه الحالة. نعم، بجوز انا اجبر الناس انهم يرفعوا ايديهم ويقولوا ايه طبعا ما امرك امرك امرك، لكن القلوب هي هي، الضغائن هي هي، الابتعاد عن الله هو هو. نعم، المناخ انما يوجد بماذا؟ بكلام، بلغة، بصبر، بمعاناة طويلة الامد. ادعوك الى الله عز وجل، قد تسخر مني، قال لك الله يسامحك، انا لو ما كنت انا عاصي ما كان الله سبحانه وتعالى سلط علي من يسخر بي، معلش والله انا بستحق. ايه، تعال نكمل بحثنا. يصبر، بجوز اجد من يسيء الي، يضربني، يستهزئ بي، يكمم فمي، اصبر لذلك كله واظل سائما على هذا النهج. هذا هو النهج الذي يحقق المناخ الإسلامي الذي ينبغي أن يتأسس كأساس للجهاد، كمنطلق للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الكلام أيها الإخوة واضحا، ما السبيل إذن إلى هداية الناس وإقامة الحكم الإسلامي والمجتمع الإسلامي؟ سبيل ذلك، لا أقول أن نغمد أسلحتنا عن العدو، لا، هذا واجب وهذا واجب، وينبغي أن نقاتل على جبهتين، أي أن نجاهد على جبهتين. سبيل ذلك هو إيجاد هذا المناخ. في المسلمين اليوم من فتنوا بالديمقراطية، وأنتم تعلمون هذا. في المسلمين اليوم من فتنوا بالحضارة الغربية، الربا هي العصب الاقتصادي في العالم الغربي. اذا ينبغي ان يكون الربا هو العصب الاقتصادي عندنا، اي مسلمون يقولون هذا ويدافعون عن هذا. في المسلمين اليوم من فتنوا بالنظام المجتمعات الغربية، المرأة تعيش في الغرب موظفة عاملة، تحتك بالرجال مثلها مثلهم دون اي حاجب ودون اي حجاب ودون، اذا ينبغي ان يكون هذا ايضا. يخيل الى كثير من المسلمين ان الغرب لم يتفوق علينا الا بهذه الاعمال المنحطة، اذا ينبغي ان يتحقق هذا ايضا. الان الواقع الاسلامي يعاني من هذه البؤر، من هذه الامراض، ينبغي ان نجاهد على هذه الثغرات. كأني اذكر انني قلت لكم، وهذا شيء يعني مؤلم في الواقع ويشكل ترمومتر لمأساة، كنا في مجلس وكان في هذا المجلس كل من في المجلس متدينون مصلون صائمون يتحدثون عن الإسلام، ودار الحديث عن الربا وخطورة الربا وضرورة التخلص من الربا. قال أحدهم وهو تاجر، قال لي بعصبية: ليت أنكم يا أيها المشايخ تدرسون شيء من الاقتصاد حتى تعلموا أن الربا ضرورة لا منجاة منها. قلت له: ليت أنكم أيها التجار المسلمون درستم شيئا من الفقه الإسلامي في أمور الاقتصاد. نحن درسنا الاقتصاد، لكن ما الذي درستموه أنتم من الشريعة الإسلامية؟ أبواب لم تسمعوا باسمها، باب المرابحة، باب التولية، باب المرابحة للأمر بالشراء، باب القراض، باب، يمكن هذه الأسماء نفسها ما سمعتم. هذا شيء يخيب الإنسان، يخيب الآمال. عندما أجد مسلما حاجا يصلي يقبل إلى الله يتحدث عن أشواقه وأشجانه تجاه الإسلام، ثم إذا قيل له عن الربا وخطورة الربا انقذف وهو يدافع عن الربا وكأنه طفل مدلل في أحضانه، يقول: ليت أنكم درستم الاقتصاد. وكأنه أخذ وأصبح ضحية الاقتصاد الذي درسه، فأصبح يتصور أن الربا يعني ضربة لازم لا بد منه. هذا واقع، هذه بؤرة ينبغي أن نجتثها من أفكار المسلمين. الغرب الآن يعلم أن الاقتصاد الغربي اقتصاد لم ينجح قط، ضرب عقابيلا مشغية أكثر وأكثر مما يكون. هذه النتائج التي تسمعون عنها في أمريكا واليابان الآن، نتيجة ماذا؟ نتيجة أخطبوط الأولى. ليعلم العاقل منكم هذه الحقيقة أيها الإخوة. أجل عندما نجد هناك مسلمين يؤخذون بسكر الحضارة الغربية الصور، وليس أنهم يلتقطون المفيد منها، وثم ماذا نعم؟ قال: الحكمة الدالة المؤمن أينما وجدها التقطها. ولكن أن تجد أناسا يعرضون عن الجيد إلى تلك المجتمعات ويبحثون وراء المنحط من تلك العادات المرجولة وما إلى ذلك. هذه بحاجة إلى معالجة، بحاجة إلى أمر بمعروف ونهي عن منكر. هذا كله أمر ينبغي أن نعلمه ونتجنبه. ومن العجيب وأكرر هذا مما ينبغي أن أكرره، أن في الشباب اليوم من يستهينون بمقاتلة حكامهم ولا يرون في ذلك شدة، فإذا ذكروا بهذا الواجب تقاعسوا وتكاسلوا وظهر الجبن والخيال لديهم. يقولون: حكامنا لا يزالون لنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. حكامه يأذنون لك ويرحبونك بأن تقاتله، ثم يمنعونك من أن تأمرهم بالمعروف. ما هذا الكلام؟ كلام عجيب هذا. الواقع أن هذا أيضا مرض من الأمراض، بأنني أنا عندما أفعل هذا أفعل هذا لأن هذا العمل يجذب مشاعري النفسية، يجعلني أشعر بالانتصار، يجعلني أشعر بالنشوة. لذلك لا يبالي هؤلاء الإخوة بأن يسلكوا هذا الطريق الجهادي دون أن يهيئوا هذا المناخ، يخفضون فوقه. قلت يا أخي: أنت مثل ما عم تجي تتحدث عن الشهادة في سبيل الله وتتحدث عن الواجب، كمان تتحدث عن هذا في نطاق هذا واجب التبليغ، واجب الإرشاد، واجب الدعوة إلى الله عز وجل. المسألة بد من السبب أنك تصبر على السخرية، تصبر على شيء من الكذاب، نعم تصبر وتمشي بالنفس القومي، تمشي بالنفس القومي، يعني دائما هو يقول لك اخلق التوفيق، والعالم هو الذي يخلق. انت تقول الناس لكن اخلق قام الله، انظر كيف يفتح الله سبحانه وتعالى لك الابواب. ثم من الذي قال لك ان الحكام يمنعونك من ان تاخذ بكلمه الحق الى اسماع الناس؟ هم يمنعونك عندما يشمون رائحة قصد آخر، عندما يلاحظون أنك تريد أن تنقطي هذا العمل إلى عمل هدف سياسي تريد أن تستلب منهم كراسيهم مثلا. نعم عندئذ نعم يمكن أن يمنعوك، ولكن إذا لاحظوا ثم لاحظوا ثم لاحظوا أنك صادق القصد وأنك تريد فقط أن تنشر الهداية في قلوب الناس وأن تدعوهم إلى الله وأن تجمع شملهم على صراط الله عز وجل، إذا سمعوا بأنك صادق والله سيكون بل سيكذبون عملك أيضا، لا يستجاب لهم. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. هذا المناخ أيها الأخوة الذي نتحدث عنه من بنود إعراضنا عن الاهتمام به، من بنود إعراضنا عن القيام بهذا الوقت في هذه نتائج خطيرة جدا، من هذا التطرف الذي تراكم وتراكم في المجتمعات الإسلامية. مشكلة الفرقة التي يعاني منها المسلمون نتيجة ماذا؟ نتيجة غياب الدعوة إلى الله، نتيجة غياب العمل على تزكية النفوس. الفرقة التي ضربت بجيرانها بين المسلمين وفعلت فعلها في قلوبهم شيء خطير جدا جدا، ظاهرها عمل إسلامي وباطنها عبارة عن إشباع للغرائز، إشباع لحظوظ النفس. ولو أن هذه الفئات من الناس زكيت تزكية إيمانية ربما تبنى كل منهم اجتهادا مخالفا لاجتهاد صاحبه في الأمور الاجتهادية، لكن دون أن يسبب هذا الخلاف فيما بينهم، دون أن يسبب انتقاص فئة لفئة أخرى، دون أن يسبب هياجا وهرجا ومرجا فيما بينهم. نعم، ولكن لما غابت الدعوة إلى الله ولما غابت واجبات التربية السلوكية ظهرت فقاقع هذه الاختلافات، ثم جاء العدو الأجنبي ينفخ في هذه الاختلافات ويضخمها ويحولها إلى فئات متصارعة، نعم بل متقاتلة ومتهارجة. اتصل بي بعض الصحفيين منذ يومين بالتليفون وقالوا لي ما رأيك بالحوار بين المسلمين والأديان الأخرى؟ قلت جيد، إذا كانت شروط ندية موجودة تكافؤ ولم تكن هنالك خلفيات سيئة هذا واجب، هذا ما يأمرنا به كتاب الله عز وجل، وجادلهم بالتي هي أحسن. قال طيب وما رأيك بالحوار أيضا بين طوائف المسلمين؟ ها؟ طوائف المسلمين؟ قلت هذه لأول مرة كلمة أسمعها، وهل في المسلمين أيضا طوائف؟ قال لك طبعا لكن في طوائف بين المسلمين. وأخذ هذه الصحفية تعدد لي طوائف المسلمين، طوائف، واهتاج بي الغضب. قلت هل وصلنا او وصل الذين يخططون الى ثمرات تخطيطهم؟ هل آن لهم ان يقطفوا ثمار تخطيطهم؟ هل فعلا يعني انتهينا من هذا التفرق بحيث اصبحت كل فئة طائفة؟ نحن أمة واحدة وسنبقى أمة واحدة. اجتهاداتهم فكريتهم في الفروع والاصنام كانت ولا تزال موجودة، ولكن جذع الحب جذع الوحدة الاسلامية موجود وسيظل موجودا. لكن انظروا الى الختام والحمد لله رب العالمين.